يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، حديث أركان الإسلام فيه معرفة الدين وما يقوم به وما يعتمد عليه، حيث جمع أركانه الخمسة التي هي الأصل والأساس والقاعدة. أما غير هذه الخمسة فإنه إن كان مطلوبا فهو تابع لها راجع إليها، وجميع هذه الأركان منصوص عليها في كتاب الله عز وجل. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. من الفوائد التربوية في هذا الحديث العظيم المبارك أيها الأحبة، الفائدة الأولى: الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الفائدة الثانية: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالخيمة التي لا تقوم إلا على أعمدة، أو بالبناء الذي لا يقوم إلا على أساسات ودعائم قوية. الفائدة الثالثة: أهمية هذه الأركان الخمسة التي بني عليها دين الإسلام، فلا يثبت بنيان الإسلام إلا بها، وسميت بعض أبواب الجنة بها كالصلاة والريان اللي متعلق بالصيام والصدقة. وفي هذا الحديث أيضا أيها الأحبة أهمية التفقه في هذه الأركان حتى تؤدى على أكمل وجه. الفائدة الرابعة: الإسلام دين كامل تام لا يقبل الزيادة ولا النقصان. أين نفهم هذا المعنى؟ نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام، بمعنى أنه بني واكتمل البناء. الفائدة الخامسة: من التزم بهذه الأركان الخمسة صار مسلما. واسمعوا معي لهذا الحديث العظيم والبشارة لمن التزم بأركان الإسلام. فعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمت، طبعا قيام رمضان ليس بواجب لكن الصيام هنا موضوع الشاهد الصيام، وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء، مع أنه مجرد التزم بأركان الإسلام. ومن ترك هذه الأركان جميعا أو جحد شيئا منها كفر، فمن ضيع الأصول حرم الوصول. الفائدة السادسة: الشهادتان مرتبطتان مع بعضها البعض، لا تكفي إحداهما عن الأخرى، فأصبحتا ركنا واحدا. وفي هذا تكريم من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة: إقام الصلاة، أي إقامتها بشروطها، إقامتها تامة بشروطها وأركانها والمحافظة على أوقاتها ومراعاة سننها وأدابها، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الفائدة الثامنة: عناية الإسلام بالفقراء والمحتاجين في المجتمع حتى صار حقهم ركنا من أركان الإسلام يؤديه المسلم من نفسه بلا من ولا أذى. الفائدة التاسعة: خصال الإسلام تختلف من حيث الأهمية والأولوية، فمنها أركان ومنها مكملات ومنها متممات ومزينات كبقية خصال الإسلام. هناك أركان أساسية لابد أن يؤديها المسلم، وهناك متممات ومزينات. الفائدة العاشرة: العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها إما قولية فعلية كالشهادتين، أو بدنية محضة كالصلاة، أو مالية محضة كالزكاة، أو بدنية مالية كالصوم والحج، أو قولية فعلية كالصلاة، وبعضها بعض هذه العبادات تركية كالصيام. وهذا التنويع أيها الأحبة، يعني بعضها قولي وبعضها فعلي وبعضها تركي وغير ذلك، هذا التنويع فيه حكمة ربانية ليدخل كل إنسان من الباب الذي فتحه الله عز وجل عليه، ويتنافس في ذلك مع الإتيان بالقدر الواجب قدر الإمكان. من فوائد التربوية المتعلقة بهذا الحديث، الحديث الثالث: التربية على أداء الفرائض وفق الصفة التي شرعها الله عز وجل، بهذه الصفة يعني يحصل تزكية للنفس وتهذيب لها، وتتحلى بالفضائل وتتخلى عن الرذائل. الفائدة الأخيرة المتعلقة بهذا الحديث المبارك: أن الشريعة الإسلامية تعتني بالفرد من خلال حثه على أداء هذه الأركان، وتعتني الشريعة أيضا بالجماعة. الشريعة تهتم بالفرد وتهتم أيضا بالجماعة. الجماعة كيف تهتم الجماعة؟ من خلال أداء هذه الأركان بتفاعل المسلم مع غيره من المسلمين في المجتمع، فتحصل الوحدة الشعورية في حياة كل فرد مسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه. ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.